البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج

فَمَا

أو نهارا ماذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تبديل لكلمات

الذين كذبوا

وهو خير الأنام.